حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. التعليق: الصلاة إلى السترة سنة، وذلك بأن يصلي الإنسان وأمامه ساتر كجدار أو سارية أو قطعة أثاث أو غير ذلك، حتى لو كان وحده في مسجده أو بيته أو غيرهما. طبقوا هذه السنة، فباتباع النبي الكريم ينال فضل الرب العظيم.